إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الذين يطيعونك ويطيعون رسولك، واجعلنا يا رب العالمين من الذين يقولون قولا سديدا، واجعلنا يا ربنا من الفائزين فوزا عظيما. اللهم امين. اما بعد عباد الله، ان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي واحسن الهدي هدي حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا من البدع والضلالات والنيران. اللهم آمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة في الله، وأسأل الله تعالى كما جعلنا وجمعنا واختارنا واصطفانا وهدانا وجعلنا من أوائل الداخلين بيته هذا أن يصطفينا سبحانه وأن يختارنا سبحانه وأن يجعلنا من أوائل الداخلين جنته يوم القيامة ومن أوائل الناظرين إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. اللهم لا تحرمنا من ذلك يا رب، فلا يقدر على ذلك إلا أنت. أيها الأحبة في الله، رأى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه عفير، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ. فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. وبعد مدة من الزمان قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى لمعاذ: يا معاذ. ينادي عليه ويلبي ويجيب سيدنا معاذ رضي الله عنه، فيقول نفس ما قال في مرة أولى: لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني أنا مجيب لندائك، وفي غاية السعادة أن ألبي أمرك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم ما مشي ساعة مدة من الزمان، ثم قالها النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ينادي عليه فيقول معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. يعني أنا مستعد لتلبية أوامرك، وفي منتهى السعادة أن أكون مؤتمرا ومجيبا لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت، يعني معاذ بن جبل، قلت: الله ورسوله أعلم. معرفش. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ بن جبل في هذا الحديث العظيم صحيح البخاري ومسلم يعلمنا أشياء. أولا، أن العبد لا بد أن يلازم الصالحين. معاذ كان مع مين؟ ده مع سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام، مع سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أنا مش معاه، ما تمشيش مع أي حد، امشي مع الناس الطيبة، مع الناس المحترمة، مع الناس الصالحة، مع الناس الذين يفيدونك وينفعونك ولا يضرونك ولا يفسدونك. هو بيقول: كنت معاذ يعني رضيف، يعني لكن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وراءه، قريب منه جدا، ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحم، يعني ما فيش فرق بيني وبين النبي الا الخشبه كده او الحاجه اللي بتبقى في مسند الدراج بس، يعني قريب جدا منه. كنت رضيف النبي عليه الصلاه والسلام. فمعاذ بيعلمها كده اولها ان تصاحب الصالحين: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه رفيق. نتعلم ايضا من رسول الله عليه الصلاه والسلام التواضع. التواضع سيد الاولين والاخرين. الدنيا كلها تحت رجليه، ومع ذلك كانوا بيتكلموا مرة. سبحان الله. ومش كده بس، لا، ده مركب خلفه واحد، مركب وراه حد برضه، ده تواضع من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه رفيق. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام: يا معاذ. سيدنا محمد بينادي عليه بالانتباه، وده من حسن التعليم. لما بيقول لواحد خايف ما تقولهاش خلاص، لا، ابدا يا رب، ابدا مع الباب، هيئني يعني، خليه يستعد لتلقي المعلومه اللي انت هتقولها. فقال: يا معاذ. بعد شوية: يا معاذ، يا معاذ. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، والله في كل مرة أقول لبيك، أنا بداية معايا سامعك كويس وستطيعك وطاعتك ساعة سعادة لي، لبيك وسعديك يا رسول الله. كل مرة سيدنا معاذ بن جبل بيعلمنا برضه إن طاعتنا لله ورسوله سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة. دايما الإنسان الطائع لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنسان سيعيش ويحيا سعيدا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إن شاء الله. لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سلم. خلاص عرف إن المتلقي جاهز للتلقي وعنده استعداد للسماع ومركز. قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ شوف سيدنا معاذ بن جبل بيعلمنا برضه معلومه كمان حلوه. قال: الله ورسوله اعلم. مش اي حاجه نفت فيها او نفت فيها، لا، اذا كنت اعرف وعندي ايه وحديث واقوال العلماء اقول قال الله قال رسول الله قال العلماء، انما ما اعرفش ما اقولش متهيألي كذا، انا حاسس كده ان الموضوع ده حرام، انا متهيألي ان ده حلال، مش حاسس بقى في قلبي كريم، لا اعلم او لا اعلم. بس قرآن بيعلمنا كده، قلت الله ورسوله اعلم، في تخصص، في مش اي حاجه وخلاص. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال له حق الله على العباد، يعني حق ربنا علينا ان يعبدوه، هو ده اللي انا عاوز اقوله، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله عز وجل على محمود محمد وابراهيم وحسن وعلي واحمد، كلنا كل مكلف عبادات الله عز وجل. الانسان لا بد ان يكون له هدف في الحياه. تخيل كده في فريقين بيعبدون، فريق سين وفريق صاد، وماتش حماسي جدا، مباراه قويه جدا، بس ما فيش هنا يعني مره ما فيش هنا مره، مفيش هنا ثلاثة شباب، مفيش هنا ثلاثة شباب، مفيش هنا حارس، مفيش هنا حارس، قاعدين يجوا ورا بعض بيلعبوا كده وخلاص. طب ازاي؟ حتى بيقولوا الكورة ايه؟ الكورة جوال، جوال أو أي كان بيقول. إذا طالما مفيش هدف يبقى مفيش معنى. فأنا في الحياة دي في غاية، في هدف. إيه هو الهدف الوجودي في الحياة؟ عبادة الله عز وجل، ده حق ربنا علينا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى دي من سنن الله الكونيه. خطبه النهارده على مستوى الجمهوريه بعنوان سنن الله الكونيه. اول سنه من سنن الله في الكون ان انت وانا عباد لله عز وجل. سنن الله الكونيه ان ربنا خلقنا حتى عشان نعبده، حتى انما خلقناكم عبثا كده وخلاص، انت مخلوق كده وخلاص. لا، الله عز وجل حاشا ان يعبث، الله عز وجل ما خلق الخلق الا لحكمه، وضحها الله في كتابه وبينها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حينما قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالمسلم لابد ان يركز وان يحدد هدفه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في احد الاسفار كان مسافر مره من المرات، فنزل على اعرابي، نزل على واحد من الاعراب وقال ياكل شيئا يشرب شيئا يرتاح قليلا من تعب السفر، فاكرمه هذا الاعرابي واحسن ضيافه. فكان في نهاية المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الأعرابي، قال له يا أعرابي إيدنا أو تعهدنا، البلد كده يبقى عد علينا، يعني لما تيجي رايح المدينة يبقى عد علينا، اسأل عليا وتعالى عد علينا عاوزك، عشان يرد له جميل على الصلاة وزيادة. مرة من الأيام وجاء هذا الأعرابي إلى المدينة فسأل على رسول الله، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وعرفه بنفسه، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن ضيافته، يرد الجميل له وزيادة كمان. ثم لما انتهت مدة الإقامة لهذا الأعرابي في المدينة وهيرجع بلده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلم. قال له ايه؟ اي حاجه، اي خدمه مني، مش عايز حاجه مني، انت مروح بقى بلدك تطلب مني اي حاجه، سلم اسالني ما حاجتك، اطلب مني اي حاجه. خلي بالك أي حاجة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال له أنا عاوز وادي من الإبل والبقر إديها له، لو قال له عاوز أنا معاك في الجنة إديها له بإذن الله، أي حاجة قال له سلم. ولكن العربي البسيط قال يا رسول الله أريد ناقلا أركبها، عاوز ناقل أركبها، وأعوزا يعني عايزين ثلاثة يحلبها لي بس. ليه؟ قال سلمي فرصة، فرصة لا تعوض. قال له سلمي، فقال العربي أريد ناقلا أركبها، عاوز ناقل أركب عليها، ناقل واحد مش مية ولا 200 ولا واجب من الإبل، وأعوزا جمع والآل حاجة جمع يحلبها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا، وده بقى اللي كان بيقول المسلمون أعجزت، بيقول للأعرابي بيقول للصحابة بيقول أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. مفيش حد، أنت مش عارف تعمل زي عجوز بني إسرائيل. فقال وما عجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل؟ إيه حكاية عجوز بني إسرائيل اللي إحنا عاوزين نعمل مثلها أو زيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سار موسى عليه السلام نبي الله موسى لما سار من مصر، أراد الخروج من مصر ومعه بنو إسرائيل، ضلوا الطريق، الطريق مش واضح. فسأل موسى، موسى جسد الناس اللي معانا علماء بني إسرائيل، قال لهم ماذا فيه؟ فقال علماء بني إسرائيل يا نبي الله موسى إن نبي الله يوسف أخذ علينا العهد ألا نخرج من مصر إلا وحملنا عظامه أو نقلنا عظامه معنا، يعني نحمل جسد الشريف معه عند الخروج من مصر. فقال موسى عليه السلام وأين قبر أخي يوسف؟ لم فين قبر سيدنا يوسف؟ قالوا لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز، مش أنت ست عجوزة هي تعرف مكانه، لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز. فقال موسى وأين هي؟ دلوني عليها. المهم أرسل إلى أهل المرأة العجوز فأتت إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال لها دليني على قبر أخي يوسف، قولي لي فين قبر يوسف عليه السلام. فقالت هذه المرأة لا، قالت له لا حتى تنزل على حتى تنزل على حبي، لغاية ما توافق على الشرط بتاعي، لو موافق على شرطي أقول لك إيه فين قبر يوسف عليه السلام. قالت حتى تنزل على حبي. قال موسى عليه السلام سيدنا موسى قال وما حبك؟ انت عاوز ايه؟ ايه طلباتك يعني؟ شوف الاعرابي قال انا عاوز نقرا وعزتين. شوف بقى المراه العجوز بني اسرائيل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ قال وما حبك؟ قال ان اكون معك في الجنه. الروايه تقول فكره موسى ذلك الرجل، توقف موسى ما عادش يرد عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول، يعني وقف. فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى انزل على حبها، يعني وافق، يعني تبقى معاك في الجنة إن شاء الله. فأوحى الله تعالى لموسى أن انزل على حبها فأعطاها حبها، قال لها ماشي. إجا بقى جاء الأمر من الله عز وجل، قال لها لك ذلك، خلاص تجي معانا في الجنة. قالت إذن قبر يوسف عليه السلام في هذا المكان، مكان كده مستنقع فيه ميه. قال الله قال له ضخوه فضخوه شال الميه اللي فيه احفروا وحفروا فوجدوا قبر يوسف عليه السلام، فلما حملوه بان له الطريق. اتضح الدنيا وضحت المهام كأن الطريق ده زي عزمه كده. الجي بي اس اشتغل معاه زي الفل. بان له الطريق واتضح. الشاهد في القصه دي ان هذه المراه الذكيه بني اسرائيل عارفه وركزت في الهدف بتاعها. عاوز ايه بالظبط؟ عاوز ادخل الجنه ومع سيدنا موسى عليه السلام. فانا بقول ليا وليك احنا عايشين في الدنيا دي المفروض يكون كل واحد فينا له هدف في الحياه ويسعى في الوصول لهذه الغايه ولهذا الهدف. هدف وجودنا في الحياه وغايه وجودنا في الحياه عباده الله عز وجل. حق الله على العباد اي عبدون. الله تعالى من رحمته وكرمه وجوده وفضله انه لن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لن يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. طالما انت عبدت ربنا خلاص ما تخافش. ممكن كثير من الناس او بعض الناس يعمل اللي عليه وزياده بس صاحب العمل او المدير او المسؤول ما يديلوش حقه او يطلبوا حقه او ياكل حقه ان هو ربنا. ومن يعمل قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف خش فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني ربنا مش هيظلمك ولا هيهضم حقك ولا هينقص حسناتك ولا هيزود سيئاتك. لا، ربنا سبحانه وتعالى كريم يجازيك بالجزاء الافضل والاحسن لك. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه واجمعنا به وصحبه ذكرنا الكرام والطيبين في الفردوس الاعلى. اللهم من سنن الله الكونيه اننا عباد الله عز وجل مقرونا بعباده الله سبحانه وتعالى. لا بد ان يعلم الجميع ذلك وان يعلم المكان الصغار اصلا ذلك فيه هذا الامر بظل هذا لازم ولا نعرفه. ربنا خلق ليه؟ عشان تعبده. يعني ايه العباده؟ العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مش العباده ان انا بصلي بس وان انا اعمل اسبح ربنا بس وان انا اعمل عمره وحج بس. لا، انت عبد في كل مكان. عرف ولادك كده، انت عبد في البيت، عبد في المدرسه، عبد في الورشه، عبد في الارض، عبد في كل حته. انت عبد وانت في معهد بتلعب كوره برضه انت عبد، وانت في اي مكان عبد. العبوديه لا تتفك عن الانسان. فالمسلم ينبغي ان يعمل ذلك. العباده وظيفه العمر. العباده غايه خلق الله غايه الخلق كما خلق الله عز وجل الناس ليعبدوه. العباده توقيفيه لازم نعرف اولادنا واهلنا ان العباده مش بالمزاج ولا بالفتوحات ولا الهوى ولا الشيخ قال لي. لا، العباده توقيفيه. توقيفيه يعني ايه؟ توقيفيه يعني وقف على الله ورسوله. يعني ربنا قال الرسول قال عليه الصلاه والسلام. يعني كتاب وسنه. اي عباده لا في الكتاب ولا في السنه يبقى دي مش عباده. اي عباده لا في الكتاب وليست من السنه مش موجوده في السنه يبقى هي ليست عباده. العباده توقيفيه. الله عز وجل امرك بعبادته موجود الكلام في كتابه وكذلك موجود في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي حد يخترع عباده في الدنيا يخترع زمان عظيم يخترع مراوح وطيارات وسيارات براحتك. انما في الدين في العبادات ما يخترعش. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ورد يعني مردود عليه مش هياخد عليه ثواب ولا ياخد عليه حسنات ولا ياخد عليه درجات بل سياخذ سيئات والعياذ بالله. فالعباده توقيفيه. قال الله عز وجل في اخر ايه من سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه. وهذه السوره من السنة أن نقرأها في كل يوم جمعة. من فمن كان يرجو لقاء ربه العاوز يفوز يوم لقاء الله عز وجل يعمل حتى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف النبي كان بيعمل ايه، يعمل زيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، كلوا عني مناسككم، واقتدي واهتدي واتبع واستن بما كانت امر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، يعني اعمل العمل الموافق للسنة مخلصا لله عز وجل، لا عشان ربنا يتقبل منك العبادة، المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل. كذلك ينبغي أن يعلم المسلم أن العبادة يسيرة سهلة، يعني قال الله تعالى في الكتاب الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الدين والتزام بالدين ده رئيس، مش إرهاب ولا تعصب ولا تزمت ولا تخلف ولا رجعية ولا ده الدين سهل. يريد الله منكم الفسق ولا يريد منكم التيسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا، كل ده كلام ربنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. كل ده آيات في القرآن الكريم تبين إن الدين سهل وصعب، ولا تزمت ولا تعقيد ولا ملل، فالدين سهل، عبادة يسيرة وسهلة أن نقوم به. كذلك لابد أن نعلم أن العبادة مستمرة معايا غير موجود. كل جمعة بسمع الشيخ يخطب يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني افضل مسلم لغاية الموت. إحنا افضل محافظ على إسلامك وعلى دينك وعلى عبادتك حتى الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني المسلم دائم على عبادة الله عز وجل حتى يأتيه الموت. فالعبادة يسيرة، العبادة مستمرة، العبادة توقيفية، العبادة ليس في الصلاة والصيام فقط، لا، في كل مناحي الحياة العبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل طول ما أنا عايش أعبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن أفعل ما أمر وأن أحدد هدفي حتى يوفقني الله عز وجل الوصول له. أسأل الله سبحانه وتعالى في أسماء الحسنى وصفة العلى أن يرزقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم